وجواز الإنزال على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض، واذا سافرتم في الجذب فاسرعوا عليها السير وبادلوا بها نقيها، واذا عطستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب وماوى الهوام بالليل. رواه مسلم. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه. رواه مسلم. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ما جاء في معناها تبين شيئا من آداب السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ودعوة الأمة إلى كل ما ينفعها في دينها ودنياها، فقد جاء بكل ما ينفعها في الدنيا والدنيا، وبأنه يعمل يضرها في دينها ودنياها. من ذلك آداب السفر، يأمر صلى الله عليه وسلم المسافر إذا كان في الخصب أن يعطي الإبل حقها من الأرض، بل في حاجة إلى الرعي فلا يسفي عليها، بل يدعها ترعى، يكون لها وقت وللشيء وقت، أو يمشي بالكون حتى ترعى وتمشي حتى تأخذ حظها من الخصب. وإذا كان في الجد السنة الإسراع حتى يبادر بها نقيها مخها، يعني حتى تستمع التعب تأتي إلى حل الراحة قبل ذهاب القوة. وكان إذا عرف بالليل نام على جنبه الأيمن، كان ينام على الأيمن أول ما ينام عليه الصلاة والسلام، ويضع خده يده تحت خده الأيمن، وإذا عرس الفجر نصب ذراعه ويضع رأسه على يدي على كفه. والله الظاهر والله أعلم، لأن الوقت قصير حتى لا يقع النوم، الوقت قصير. المقصود أن السنة إذا شان استراع بعد تهجد بالليل يكون على يمينه، هذا إذا تفرع من تهجده رجع على شقه الأيمن الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الوقت قصيرا استطاع يكون على يده ينسب يده لوقت قصير، هذا مثل ما بعث صلى الله عليه وسلم إذا عرس قبل الفجر. وكذلك النهي عن النوم في الطرق والنزول فيها، إذا نزل يكون في جانب الطريق لا في الطريق، فالطريق محل الدواب محل الهوام فلا ينبغي النزول فيه، ولكن ينزل عن يمينه او شماله او غربه او شرقه حتى لا يتعرض لاخطار الطريق. وكذلك يستحب الدوجة في الليل، يغتنم اوقات النشاط من الهدي الاخر، عليكم بالغدوه والروحه وشيء من الدوجة. فالمسافر يغتنم اوقات النشاط، نشاطه نشاط مرهوب، والليل فيه المراد والنشاط، فإذا استغله زيادة السيد كان ذلك أصلح. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض تطوى. والظاهر والله أعلم أن المراد أن الشيء فيها يكون ميسرا لوجود المراد وعدم الشمس، فالدابة تستريح والراكب يستريح ليشعر الشر الكثير ولا يحس بالتعب كأنها طويت له الأرض. الله جل وعلا أعلى سبحانه وفق الله جل وعلا. سلام عليك. نصب اليد عند وقت قرب الفجر هذا خاص في السفر ولا في كل يوم؟ حتى في الحضر فاليد ينم على شقة الأيام يستريح، وإذا كان الوقت قصير يستريح وهو يستطيع أن ينام شقة الأيام تعب لأنه الأقرب إلى أن لا ينام. صلى الله عليك. الآن لكن ما كل يستطيع أن ينام على لكن من استطاع حسن مشي الليل الوقت قصير. لا مشي الليل فيه خطورة سلام إليك سيارات خطورة من كثرة الدواب والإبل. على كل حال الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمانه فإذا صار طريقة فيه خطورة يترك الخطورة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ما فيه خطورة فإذا جاء في الطريقة فيه خطورة يتجنبها. ما معنى الشيخ آخر نزل آخر الليل تعيش آخر الليل سلامك الله لا هذا خاص بالدابة ولا عام؟ نعم التلج عام حكمه وخاص بالدابة نعم علاقه الأرض تطوى نعم يحسن لي الإنسان السير الليل هذا مجرد السير الليل شاهد عن نفوس خفيف نعم يقطع جهة طويلة ما أشعر بالتعب في الغالب يكون مرعب وذوب.